من لطفه أن نصب لك الأدلة ونصب لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول يا رب أخذت غرة أخذت فلتة. ومشهد المغاطفة والفلتة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على غرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، أدي معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أدي الاستدراج، يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. احنا لو ربنا بيكرهنا كان حرمنا من الاولاد، كان حرمنا من الماء، لكن بيعطينا اولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا اموال نفعل ما لذ وطاء، يبقى اكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. في يوم ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضل عن ذي عقل. أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الحبيب يتجاوز عن الذنب، هذه معنى الآية. طيب انتم أبناء الله وأحباؤه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ اذا كنتم أحباؤه فعلا يتجاوز، ما هو الحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تثريب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا، والبغيض لا يرى حسن. وده ترجمة المثل العام: حبيبك بلعنة الزلط وعدوك بمنارة الغرب. الزلط اللي هو ما يتبلعش يبلعهولك، ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ لو واحد يمشي بالليل وبعدين يجي لي متعور ويسيل دم، ايه يا ابني اللي جوالك؟ يقول لك انا كل ما اجد حفره انا اعفيها. يا ابني انا لسه مدي لك كشاف امبارح، لماذا انت تستخدم الكشاف؟ هي كده مكنك من كتفي الشيطان. انت عارف بايه؟ كلمه واحده فقط: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار، شيطان الإنس اقعد اقرأ عليه القرآن كله يقول لك أصل الآية دي معناها كذا، والآية دي معناها كذا، والعلماء قالوا كذا، والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليك. تقول له أعوذ بالله من شرك يقول لك إنها هنا قاعدون، ما بتحركش بخلاف شيطان الإيه؟ شيطان الجن. برغم إن شيطان الجن أقوى أقوى، وعنده إمكانات وعنده صلاحيات إن هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، شو عنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار لا تجد أمامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوته. والرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ أول ما ينزل الشيطان زغل. طب ده هذا لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولسه أبيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النفس يقول له: لا تنسى، أنا إنما نصبت لك ولن تفلت مني. بيذكره بس، قول له دي نغزة كده أفكرك، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما للبلاد ولا من الأعداء، لا. فما المولود يولد إلا يستهل صارخا بسبب نفسه الشيطان، إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم: إني أعيذك بها، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا أنت إذا استحضرت هذه العداوة اللي ربنا سبحانه وتعالى صفها في القرآن بأنها عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب، ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ما بين العداوة وإن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق، لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم رجاء أن ينال منهم. قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل انك انت تأخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونسأله تعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان ينفع به. وتقبلوا في الختام تحيات اخوانكم في تسجيلات النجاة والدخيل الاسلامية، دونها هاتف رقم 013-230-260. والى لقاء اخر في اصدار قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوام تقوية الإيمان. أيها الأخوة، كثيرا ما يشتكي الشاب من ضعف إيمان، وكثيرا ما يشتكي الشاب من عوامل تعوقه عن طريق الإيمان، وكثيرا ما يشتكي من مشاكل يعانيها في بيته أو يعانيها في داخل نفسه. والشاب حين يشتكي يخيل إليه أن هناك دواء سحريا يصرف في هذا الشاب ليكون علاجا نافعا بإذن الله. عوام تقوية الإيمان: العلم. وهذا العلم من أقوى أسباب تقوية الإيمان إذا سلك الإنسان إليه الطريق الصحيح. العمل بصفة عامة من أهم أسباب تقوية الإيمان، سواء في ذلك عمل اللسان أو عمل الجوارح. الاجتماع على الخير من أسباب الإقبال على العبادة والنشاط فيها، ومن ثم زيادة الإيمان. التفكر من أقوى الوسائل في تقوية الإيمان. عوام تقوية الإيمان: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فقد الصبر فقد معه الإيمان.